وقفات مع القرآن العظيم. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. معنى هذه الآيات أن هذا الرجل الذي جاء من أقصى المدينة قال لقومه: وأي شيء بي ألا أعبد الرب الذي خلقني وإليه تصيرون وتردون جميعا؟ أأعبد من دون الله آلهة إذا مسني الرحمن بضر وشدة؟ لا تغني عني هذه الآلهة شيئا ولا تشفع لي ولا يخلصونني من ذلك الضر إذا مسني. إني إن اتخذت من دون الله آلهة لفي ضلال بين لكل أحد أنه ضلال عن سواء السبيل. هذه الآيات فيها العديد من التدبرات. أولا، هذه الآيات فيها استفهامان إنكاريا، قوله وما لي لا أعبد وقوله أأتخذ، وهذان الاستفهامان المراد بهما الإنكار، أي أن هذا الرجل ينكر على قومه وأن هذه القضية تستحق الإنكار وأنها قضية بدهية عقلية، أني لا أعبد إلا الذي خلقني وأني لا أتخذ من دون هذا الإله آلهة. فيه دليل على أن الداعية يداري المنصوحين فيبدأ بنفسه، ولهذا قال هذا الرجل وما لي لا أعبد، فبدأ بنفسه، وهذا من فقه الدعوة، كأنه يقول لا أريد لكم إلا ما أريده لنفسي. فيها إثبات البعث لقوله وإليه ترجعون. قوله فطرني أي خلقني هذا من باب الإلزام، وهذا دليل على أن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية. وفيها أيضا أن الداعي عليه أن يعتني بتوحيد الربوبية في دعوته للناس، إذ أنه هو من خلاله يلزمهم بتوحيد الألوهية. فإذا أقر الناس واعترفوا بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت، كان سهلا على الداعية أن يلزمهم بعد ذلك أن يفردوا الله بالعبادة والدعاء والنذر والخوف، وهذا كله من فقه حال المدعو. فيها أيضا أن الداعية عليه أن يستعمل أسلوب الترهيب، لأنه يوقع في القلوب ما لا يوقعه غيره، ولهذا قال الرجل وإليه ترجعون، فذكرهم بلقائهم بالله. فيه أيضا أن الداعية عليه أن يستخدم أسلوب التعريض فيعرض دون أن يصرح، ولهذا قال أأتخذ من دونه آلهة، وهو يعرض بحال قومه، وهذا من تمام الشفقة والنصيحة للمدعو. قوله إن يردني الرحمن أتى باسم الرحمن في هذا الموضع للدلالة على أن الضر الذي يصيب العبد إنما هو في حقيقة الأمر رحمة له، فهو إما أن يدل كافرا على ربه أو أن يكفر عن مؤمنا من سيئاته. قول الداعية أيضا أأتخذ صيغة تدل على التكلف، وذلك لأن عبادة غير الله يناسبها التكلف، إذ أن القلب مفطور على محبته لله وتوجهه لله وأنسه ونعيمه بمعرفته لربه، فصرف القلب عن هذا الطريق تكلف، ولهذا قال الرجل أأتخذ. الآية تدل على ملك الله وعلى أن الله له الملك وله الحكمة وفعله جار سبحانه وتعالى، ولهذا قال إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. فما قدره الله على العبد آت، والله فعال لما يريد. في الآية أيضا دلالة على أن التوحيد والشرك يستدل له بالعقل، ولهذا استدل هذا الرجل بقضايا عقلية فقال ما لي لا أعبد الذي فطرني، وقال أأتخذ من دونه آلهة. والتوحيد يدل عليه الكتاب والسنة والعقل والفطرة والوجود، كما أن الشرك يدل على قبحه الكتاب والسنة والعقل وفطرة المخلوقات والوجود كله.